قال المصنف حفظه الله تعالى وإياكم: باب في أحكام الهدي والأضحية. قال: الهدي ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية بضم الهمزة وكسرها ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله، وأجمع المسلمون على مشروعيتهما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. انتهى. وأفضل الهدي الإبل. ثم فختم المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمن مناسك بأحكام الهدي والأضحية. والهدي ما يهدى إلى الحرم من الإبل أو البقر أو الغنم، ومنه ما هو واجب ومنه ما هو تطوع كما سيأتي تفصيله. وسمي هديا لأنه يهدى إلى الكعبة قربة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: هديا بالغ الكعبة. والمقصود أن الهدي ما يتقرب به إلى الله عند المسجد الحرام في مكة، سواء كان هديا واجبا على ما سيأتي بيانه أو كان هديا مستحبا. والأضحية جمعها أضاحي، وهي ما شرع ذبحه في يوم عيد الأضحى بعد صلاة العيد إلى قبيل غروب أي آخر أيام التشريق، وهي سنة مؤكدة في حق كل قادر، بل يرى بعض أهل العلم وجوبها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتركها، بل كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين فيقول: اللهم منك وإليك وبك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث: أفضل عمل في هذا اليوم العج والسج. السج رفع الصوت، السج إراقة دماء بهيمة الأنعام قربة إلى الله وإطعاما للفقراء، والعج رفع الصوت بالتلبية والذكر والتهليل والتحميد والتكبير. لذلك على الحاج أو المضحي أن يستثمن ما يأخذ، أن يختار الشيء الطيب الذي يأكله الناس، ولا يلجأ إلى الرديء الخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: وأفضل الهدي الإبل ثم البقر إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء، ثم الغنم. وأفضل كل جنس أثمنه ثم أغلاه ثمنا، لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أفضل ما يتقرب به هي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. وقوله أفضلها الإبل إذا انفرد بها، إذا يعني تقرب بها وحده، مع أنها تكفي لسبعة أشخاص سواء كانت هاديا أو أضحية على الصحيح. حتى الأضحية تجوز فيها الإبل وتكفي عن سبعة، لكن إذا ذبحها وحده لم يشرك معه أحد فإنها حينئذ تكون أفضل من الغنم ولا شك. ثم البقر، طبعا الإبل لا يجزي إلا ما له 5 سنين، والبقر ما له 2 سنين، والغنم الماعز ما له سنة والضأن ما له ستة أشهر، فيستثمنها ويختار شيء طيب، لأن الله سبحانه وتعالى يجازي على الطيب بأطيب منه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيجب على المسلم أن يختار الشيء الطيب من الهدي والأضاحي. نعم. قال: ولا يجزئ إلا جذع الظأن، وهو ما تم له ستة أشهر، والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن المعز ما تم له سنة. هذا الذي وضحناه قبل قليل، يجزئ الجزع من الضأن وهو ما له ستة أشهر، والثني من البهائم الباقية، والثني من الماعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، ولا يجزئ أقل من ذلك. نعم. وتجزئ الشاة في الهدياء الواحد، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته، وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة، لقول جابر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما، رواه مسلم. وقال أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه. والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة. المقصود هنا أن الشاة إن كانت هديا تكفي عن شخص واحد، وإن كانت أضحية تكفي عن الرجل وعن أهل بيته، يعني الذي مصرفهم وإنفاقهم عليه. والشاة أفضل من سبع البقرة أو سبع البدنة، لأنها أفضل عند الناس عرفا، ولكن لو أخرج بقرة أو بدنة كاملة عن شخص واحد فإنها حينئذ أفضل من الشاة، أفضل من الشاة، لكن إذا كان مجموعة فالشاة أفضل في حقها في حقه، لأنها تكفي عن شخص واحد، عنه وعن أهل بيته في الأضحية، وعنه وحده إن كان متمتعا أو قارنا في الهدي. ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال، فلا تجزئ العوراء بينة العور، ولا العمياء ولا العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، ولا الهدماء التي ذهبت ثناها من أصلها، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها، ولا تجزئ المريضة البين مرضها. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، رواه أبو داود والنسائي. هنا يبين ما يجزئ من الأضاحي وفي الهدي، فالواجب على المضحي أو المهدي أن يختار هديا وأضحية سالمة من أي عيوب، من جميع العيوب، من المرض أو القطع الخلقي أو المشوه، بل عليه أن يختار الأفضل، عليه أن يختار الأفضل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا العجفاء البين هزلها، ولا مقطوعة الإذن، ولا مقطوعة القرن ولا مقطوعة الأذنين أو مقطوعة القرنين، والمهم أنها سليمة معافاة، أن تكون سليمة معافاة من أي مرض أو نقص حتى تجزي أو أضحية أو هديها. نعم. ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح. هذا هو وقت ذبح الهدي، وهناك من قصر ذلك على وقت على الهدي خاصة، لكن الصحيح أنه يشمل الهدي والأضحية، يشمل الهدي والأضحية كلها وقتها منذ الخروج والانصراف من صلاة العيد إلى آخر اليوم الثالث عشر. ولو ذبحها قبل صلاة العيد فهو دم، فهو لحم شاة لحم. وبعض الفتاوى الفقهية التي تقول يجوز الذبح من بعد الإحرام أو من يوم عرفة، هذه فتاوى ليس عليها دليل واضح لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما عليك أن تذبح بعد أن تصلي صلاة العيد ويمتد إلى آخر أيام التشريق. أما لو قدم مؤخر عن ذلك فإنها شاة لحم ولا قيمة لها. قال: ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته، ويهدي ويتصدق أثلاثا لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا. وأما هدي الجبران وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب فلا يأكل منه شيئا. الهدي أو القربان هنا على قسمين في مكة: قسم يأكل منه ويهدي ويتصدق، وهو هدي التمتع أو القران، يعني إذا أحرم متمتعا أو قارنا لزمه هدي، والهدي يأكل منه ويتصدق منه ويهدي منه، شأنه شأن الأضحية أيضا. أما ما شرع جبرا لفرض واجب أو جبرا للوقوع في محظور فإنه لا يؤكل منه أبدا، لا يؤكل منه البتة، لا يؤكل منه. نعم. قال: ومن أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. فإن فعل شيئا من ذلك استغفر الله ولا فجة عليه. وهذا آخر كتاب الحج، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. من تعظيم الأيام العشر أن من أراد أن يضحي ينبغي له أن لا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من بدنه شيء حتى يذبح أضحيته، كما سمعت الحديث في صحيح مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ما لم تدعو إلى ذلك ضرورة، كأن يكون هناك وصلة إظفر ستنقطع نحو ذلك، المهم أنه يجتهد في أن يطبق السنة، فلا يأخذ من شعره وبشرته شيء حتى يذبح أضحيته، سواء كان مقيما أو حاجا. والمقصود صاحب الأضحية القيم، قيم البيت هو المراد، المراد قيم البيت هو الذي لا يأخذ من بشرته ولا من شعره شيء حتى يذبح أضحيته. أما أهله ومن تحت يده فلهم أن يأخذوا ما يحتاجون إلى أخذه. لكن لو أن الإنسان قبل الإحرام وجد عنده شيء زائد لو أبقى عليه يتأذى به، كأن يكون عنده شعر طويل في الإبط أو الشارب أو العانة أو أظافر طويلة، ووجد الوقت قد يعني فاته، فلو أن يتعاهد ما احتاج إليه قبل أن يحرم، لو أن يتعاهد ما يحتاج إليه قبل إيش؟ قبل أن يحرم، يعني ينبغي له أن يحلق أو يقص أو يقطع أو يقص ما يحتاج إلى قصه ويستعد حتى يستعد للإحرام ولا يبقى شيء يشغله بعد ذلك عن الإحرام. هذا والله أعلم. وبهذا نختم كتاب الحج من الملخص الفقهي لشيء في باب العبادات لفضيلة شيخنا وأستاذنا وعالمنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه عن هذا المختصر الجيد خير ما يجزي به عباده الصالحين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.